بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، فسيكون حديثنا في هذا الدرس حول باب الوضوء. لعلك تقسم القراءة، اقتصر على الفروض أول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله: باب الوضوء، فروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. إذا كان الانتقال بعد الحديث عما يتعلق بباب الاستنجاء والسواك والدخول إلى باب الوضوء، وهو الغرض من الطهارة التي هي شرط للصلاة. والاستنجاء ذكر قبل ذلك لما سبقت الإشارة إليه، أن الإنسان قد يحتاج قبل وضوئه إلى أن يخرج السبيلين، أو أن يخرج الخارج، وحاجة الإنسان من أحد السبيلين فهو في حاجة للاستنجاء. وسيأتي الإشارة إلى أن الاستنجاء قبل الوضوء في هذه الحال شرط من شروط صحة الوضوء. فلما كان الاستنجاء أو الاستجمار شرطا لصحة الوضوء عند خروج أو إخراج الخارج، كان ذلك مناسبة تقديمه على باب الوضوء. وذكرنا أيضا فيما يتعلق بالسواك ومناسبته وتقديمه على باب الوضوء أنه يشرع التسوك للمتوضئ قبل وضوئه وفي أثناء وضوئه أيضا. إذن جاء هذا الحديث عن هذا الباب الذي هو شرط لصحة الصلاة، وهو باب الوضوء. والوضوء بضم الواو، الوضوء هذا اسم للفعل، أي فعل التوضؤ بغسل الأعضاء الأربعة. والوضوء هذا هو الماء أو الشيء الذي يتوضأ به، وهو الماء. إذن بالفتح يكون يطلق على الماء، فيقال هذا وضوء فلان، أي هذا هو الماء الذي يتوضأ به، أو ائتني بوضوء، ائتني بماء أتوضأ به. وقيل بأنه بالفتح يطلق عليهما معا، أي يقال لها الفعل أيضا بالوضوء، فيصدق عليه كذلك أنه الفعل. وهو مشتق من الوضاءة وهي الحسن، هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح وهو المراد، هو غسل أو استعمال، بالأصح استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فقولنا استعمال ولم نقل غسل، لأن الغسل لا يكون إلا لبعض الأعضاء، أما الرأس فإنه لا يغسل، فمن هنا كان التدارك، وأنه استعمال للماء الطهور وليس غسل لأعضاء الوضوء، وإنما هو، ولكن على كل حال قد يصدق ويصح من باب التغليب، لكن الأدق أن يقال استعمال. فالاستعمال لأن بعض الأعضاء تغسل وبعضها لا تغسل، وإنما تمسح كما هو الحال والشان في الرأس. واستعمال هذا الماء في أي شيء؟ قال في الأعضاء الأربعة التي سيأتي ذكرها، وهي المنصوص عليها في الكتاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هي أربعة أعضاء ذكرها الله في كتابه. فهنا قال بعد ذلك: على صفة مخصوصة. وهذا القيد تدخل فيه بقية الأركان التي ستأتي الإشارة إليها من الترتيب والموالاة، ويدخل فيه أيضا اشتراط النية. فلا يقال بعد ذلك أن هذا التعريف فيه قصور، وأنه يحتاج إلى القول بأنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه داخل في ماذا؟ في أنه طهارة مخصوصة. فمن هذه الخصوصية أن تكون بالنية أيضا، فإن لم تكن بالنية، لأن النية كما ستأتي الإشارة إليها من شروطها، إذن فهذا أو هذه الشروط كلها داخلة في قولنا بعد ذلك على صفة مخصوصة. فهذا يتناول الترتيب وتناول الموالاة وتتناول النية وما عدا ذلك. الحكمة في غسل هذه الأعضاء، والحكمة غير العلة، إنما تذكر عادة الحكم من باب تلمس هذه المعاني التشريعية ولماذا شرع الحكم، فيكون ذلك من باب الاستئناس ومعرفة الحكم من هذه الأحكام. قيل بأن العلة في ذلك أن هذه الأعضاء هي أسرع الأعضاء تسابقا إلى المآثم، فالإنسان يقترف المآثم والمعاصي بهذه الأعضاء، ولذلك كان أول ما يغسل من ذلك اللسان بالمضمضة، لأنه أكثر هذه الأعضاء حركة وأكثرها تأثم بكلامه وما شابه ذلك، ثم كان الاستنشاق لما يحصل أيضا من الشم أحيانا لشيء لا يحل له، ثم كان غسل الوجه وفيه العينان لما لعلها قد اقترفت من معاصي النظر، ثم ذلك بعد ذلك كان فيما يتعلق بغسل اليدين والرجلين لأنها قد تبطش اليد بأشياء أو تأخذ بأشياء لا يحل لها، وكذلك الرجل قد تمشي إلى أشياء لا يحل لها، وفيما يتعلق بمعس الرأس، ومنه الأذنان أيضا تطهير لهذه الأعضاء وللأذنين عما سمعت. ولذلك جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لما وصف الوضوء وذكر وضوءه قال بعد ذلك في نهايته: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات بما فيها أيضا من الوضوء بأنها كالنهر الغمر الجاري بباب أحدنا، لو اغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ إذن فكان ذلك لهذا الوضوء، وسيأتينا الإشارة إلى شيء من ذلك في حديث عثمان، قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا أي كوضوئه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وكان مشيه وصلاته نافلة. إذن كان بهذا الوضوء وبغسل هذه الأعضاء تكفيرا لما قد اقترفت من آثام وسيئات ومعاصي، هذه حكمة ذلك وليست علته. بدأ بعد ذلك في بيان ما يتناوله هذا الباب، وأنه يتناول الفروض كما سيأتي أيضا الشروط والسنن. إذن سيكون هناك فروض لهذا الوضوء وهي 6 فروض، ثم شروط خاصة به وهي 5 شروط، ثم شروط عامة تشمله وتشمل غيره وهي 4 شروط، ثم سيذكر بعد ذلك شيئا من السنن وهي لعلها 9 سنن. هذه الفروض كما قيل بأن الفرض أو الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، وهو في اللغة يطلق على معان عدة، أي يطلق كلمة الفرض ويراد به معان عدة من جهة اللغة، منها التقدير، يعني تقدير الشيء إذا قدر فهذا يسمى شيئا مفروضا، ولهذا في قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصداق: في من طلق امرأته بعد أن سمى لها صداقا وقدر لها صداقا قال: فنصف ما فرضتم، أي نصف ما قدرتم. فإذا جعل لها تقديرا في الصداق قال: نصف ما فرضتم، أي ما قدرتم من هذا الصداق. ولذلك يقال كذلك بأن القاضي فرض النفقة، إذا كانت امرأة مطلقة ونحوها قال: فرض النفقة، أي قدرها وجعل لها تقديرا. ومن هذا كما يقال: أخذت أصحاب الفروض في المواريث، لأن لهم أنصبة مقدرة، فهؤلاء أصحاب الربع أو النصف أو الثلثان وما شابه ذلك. إذن فهذا هو المعنى الأول لكلمة الفرض، فإنها تطلق ويراد بها التقدير، وتطلق ويراد بها أي كلمة الفرض التأثير، تؤثر على الشيء، ومنه كما قال الجوهري: الفرض الحز في الشيء، تأثيره بحزه. ومن هنا قيل: فرض القوس، أي الحز الذي يقع به الوتر. وهذه الكلمة تستعمل الآن فإذا لبس الإنسان شيئا ضيقا يقال حزني، حزني بمعنى كان ضيقا حتى أثر في بدنه فانضغط البدن منه، فهذا الحز هو التأثير. ومن هنا قيل فرض القوس أو فرض الوتر، بمعنى أنه مع ضيقه لم يكن مشدودا يؤثر على مكانه. ومن الفرض ومن معانيه كذلك الإلزام، ومنه قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا العمل بها، ومن هنا يقال فرض الله الأحكام أي أوجبها. ومنها أيضا يطلق الفرض على العطية فيقال فرضت له كذا أي أعطيته كذا. ومنها كذلك الإنزال، ومنه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرض عليك بمعنى القرآن بمعنى أنزله عليك. ومنها أيضا أي من كلمة الفرض تطلق بمعنى الإباحة، ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فيما فرض الله له بمعنى أباحه له. هذه بعض معاني هذه الكلمة من جهة اللغة. أما معناها من جهة الاصطلاح وهذا الذي نريده ونعنى به، هو قيل كما يقال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يقال ما يستحق فاعله الثواب، أو فاعله امتثالا الثواب ويستحق تاركه العقاب. وقيل وهو معنى آخر ما أوجب أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. إذا كان أمر الشارع على وجه الإلزام فهذا هو الفرض، أو الأمر الآخر والتعريف الآخر أنه ما يثاب فاعله وفي المقابل يعاقب تاركه أو يستحق تاركه العقاب. ومن هنا كان الفرض مرادفا للواجب، بمعنى ليس، وهذا لعله معلوم لديكم ولمن درس الأصول، جمهور العلماء أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، وإنما الفرض والواجب بمعنى، لكن في بعض العبادات، وهذا كما ستأتي الإشارة إليه، أنهم يجعلون في بعض العبادات ما تسمى فرائض أو فروض فتكون مؤكدة وهي الأركان في مقابل الواجبات، فهذه لعلها لأنها أجزاء من الأشياء التي لا تسقط لا بالعمد ولا بالنسيان، فهذه تزيد وحتى تزاد عن غيرها، وهي الواجبات التي لعلها تجبر إما بسجود السهو كما سيأتينا في الصلاة أو بالدماء فيما يتعلق بالحج، فهذه سميت واجبات بمعنى أنها تجب لكنها يمكن جبرها، لكن الأركان لا تجبر وكل منهما مأمور به. فمن هنا كان هذا الفرق فرق اصطلاحي وليس الفرق من جهة الدليل، أي كون الدليل هذا قطعيا ودليل ذلك ظنيا. إذن الفرض والواجب مترادفان بمعنى واحد من جهة الاصطلاح. المراد هنا بفروض الوضوء بمعنى أركانه، بمعنى أركان الوضوء ستة. لماذا كان حصرها بالستة وليس أكثر من ذلك أو أقل؟ قالوا لأنها هي منطوق الآية أو مدلولها، بمعنى هذه الستة منها ما كان النص دالا عليه بمنطوقه وهي دلالة المنطوق، أو بعضها ما تسمى بدلالة المطابقة أو التضمن، بمعنى تضمنتها الآية وإن لم تكن في دلالة لفظها لكنها تضمنتها، بمعنى أن هذه الستة الفروض أخذت من الآية. ومعنى ذلك أن الآية حاصرة لفرائض الوضوء، وهذا محل اتفاق، بمعنى العلماء جميعا متفقون على أن فرائض الوضوء هي ما دلت عليه الآية، وأن الآية جاءت حاصرة لفروض الوضوء، ومن أدى الوضوء كما افترضه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقد صح وضوءه واكتمل. ومن هنا لما جاء المسيء في صلاته قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث توضأ كما أمرك الله، إذن أمره بالوضوء كما أمره الله سبحانه وتعالى، إذن من توضأ كما دلت عليه الآية فقد أدى هذه الفرائض. ذكرنا الآية طبعا وذكرنا أربعة أعضاء، يبقى كما يقال ركنان وهما الترتيب والموالاة كما ستأتي الإشارة إليهما، ليس بالمنطوق ولكنهما بالتضمن، تضمنتهما الآية نفسها، ف فلا يقال بأن اشتراط الموالاة والترتيب ليس من الآية بل من الآية كما سيأتي إيضاحه وبيانه. بدأ أول هذه الفروض قال ماذا؟ غسل الوجه. إذن هذا هو أول فرائض الوضوء وهو غسل الوجه، ودليله ما مر في الآية في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فالله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه. والمغاد بالغسل هنا خلاف المسح كما ستأتي الإشارة في المسح، وامسحوا برؤوسكم، إذن هنا مسح وهنا غسل، وهنا المراد بالغسل إفاضة الماء، إسالة الماء، ولا يكفي مجرد البلل، بمعنى إنسان يأتي بالماء في يده ثم يلقيه ثم يمسح بيده على وجهه، هذا لا يسمى غسلا، هذا يسمى مسحا. إذن لابد أن يفيض الماء أو أن يصك بالماء على وجهه أو أن يسيل الماء على وجهه حتى يسمى ماذا؟ يسمى فعله هذا غسلا. إذن الغسل لابد فيه من الإفاضة. دليل ذلك حديث علي ستأتي الإشارة إليه، لكن أيضا سأذكر ثلاثة أحاديث تعد العمدة في هذا الباب، سأذكرها كاملة بنصها ثم بعد ذلك أجتزئ في كل عضو فيما يناسبه منها. أول ذلك حديث عثمان رضي الله عنهما، لفظ البخاري فيه أن حمران مولى عثمان رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، إذن هنا أفرغ فغسل يديه خارج الإناء الكفين غسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم وهذا شاهدنا هنا غسل وجهه، ثم غسل وجهه ثلاثا. إذن شاهدنا في الغسل هنا بأنه في حديث عثمان أشار أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه ولم يذكر تكرارا، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. هذا حديث عثمان، وإذا قيل حديث عثمان في الوضوء فهذا هو الحديث، وهذا لفظ البخاري. الحديث الآخر وهو أساس في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد، لفظ البخاري قال عن عمرو بن يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد لعمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، إذن غسل كفيه خارج الإناء لكن هنا قال مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا شاهدنا في مسألتنا في هذه المسألة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه. هنا كان في حديث عثمان إجمال في مسح الرأس، في حديث عبد الله بن زيد تفصيل في كيفية المسح، قال بعد أن قال مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، والحديث كذلك في الصحيحين. إذن حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد متفق عليهما. يأتي الثالث حديث علي ليس في الصحيحين، أنه قال أي علي رضي الله عنه لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتلحظون في هذه الحديث كلها أنهم يتوضؤون ويقولون بأن هذا الوضوء هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يصفون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. قلت أي القائل ابن عباس بلى في ذاك أبي وأمي، قال فوضع له إناء فغسل يديه، وترون في كل الأحاديث فيها غسل الكفين ابتداء، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه، والحظ هنا في هذا الحديث دلالة أكيدة تؤكد معنى الغسل، وإن كان الغسل المعلوم لغة الغسل يقتضي الإفاضة، إفاضة الماء، لكن مع ذلك في حديث علي تصريح بهذه الكيفية. قال: ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، بمعنى ألقى الماء هكذا على وجهه فأصبح نوع من الصك والضب على الوجه، وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده فأفرغ على ناصيته، فهم أرسلها تسيل على وجهه، أخذ الماء وصبه من ناصية من الأعلى حتى سال الماء على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما. والحديث حسن. وهو أيضا أي غسل الوجه مع هذه الأحاديث أيضا محل إجماع، لأنه منصوص الكتاب ولا خلاف فيه. هنا أشار إلى أن هذا الغسل يكون للوجه، فما هو الوجه؟ الوجه كما قيل مشتق من المواجهة، وهي المقابلة، ولذلك يقال واجهة العمارة وما شابه ذلك. إذن الواجه والمواجهة هي المقابلة، ولذلك يقال تواجه الصفان. إذن الوجه مأخوذ من هذه المواجهة وهي المقابلة، وهو كما قيل عضو مشتمل على أعضاء، وله حد من جهة الطول ومن جهة العرض، فحده طولا من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. إذن هذا سيشتمل كما يقولون عددا من الشعور، ولعلها سبعة أنواع من الشعور، فهو يشمل العذار، والعذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ قرب الأذن إلى وتد الأذن، هذا الشعر يسمى العذار. ثم بعد ذلك العارض، وهو الذي يليه، والعارض هو الشعر النابت بعد ذلك على اللحيين، واللحيان هما الفكان اللذان فيهما الأسنان السفلية الذي يتحرك، فهذا الفك يعني كما لعل الإنسان يراه في شاة ونحوها إذا أكلها أو أكل رأسها، فهما فكان يلتقيان، إذن فهذا الشعر النابت على هذا اللحي فهذا هو ماذا؟ هو العارض. ثم بعد ذلك الذقن، وهو ملتقى اللحيان. وأما اللحية فهي تشمل الذقن مع النابت على العارض، أو كما قيل النابت على الخد. ثم بعد ذلك الحاجب، وهو الشعر النابت على ماذا؟ على العظم فوق العين. ثم الشارب، وهو الشعر النابت على الشفة العليا. ثم العنفقة، وهي الشعر النابت على الشفة السفلى. ثم هدب العين، وهو الذي يسمى الرموش، وهو النابت على جفن العين. هذه الشعور قد تكون كثيفة وقد تكون خفيفة، فإن كانت كثيفة فهي التي لا ترى البشرة معها في مجلس التخاطب، يعني وأنت تتحدث إلى زميلك في مجلس التخاطب لا ترى هذه البشرة مستترة باللحية، فهنا تكون هذه اللحية تسمى كثيفة. وإن كانت دون ذلك أي الشعر خفيف يمكن أن يرى العارض لونه ونحو من ذلك، فهي ما تسمى باللحية الخفيفة. فهنا هذه الشعور عموما إن كانت كثيفة لا ترى البشرة، بمعنى أصبح الجلد الذي في داخلها لا يدخل في مسمى الوجه، لا تحصل به المواجهة، فعند ذلك يكفي غسل الظاهر سواء كان من شارب، من لحية، من جفن ونحوه. فإذا كان الشعر في هذا كثيفا فلا يرى الجلد الذي تحته، فهذا يكفي غسل الظاهر، لأنه يصبح الداخل له يسمى مستترا ولا يطلق عليه اسم الوجه. وإن كان في اللحية أو الشعور الأخرى غير ساترة فعند ذلك يجب ماذا؟ يجب غسلها. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الوجه وغسله وتحديده. أشار أيضا إلى ما يتعلق بالوجه من عضوين آخرين، قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، أي أن المضمضة والاستنشاق ليسا عضوين مستقلين، فلا يقال ليس في كتاب الله أمر بالمضمضة ولا أمر بالاستنشاق، فتكون المضمضة والاستنشاق ليسا بفرضين، وإنما من هنا قال منه أي من الوجه، لأنهما عضوان من أعضاء الوجه، فعند ذلك يكون غسلهما يعني غسل الفم من داخله وغسل الأنف من داخله بالاستنشاق يكون ماذا؟ فرضا من فروض الوضوء. فالدليل على فرضية المضمضة والاستنشاق ماذا؟ الآية، لأن الله أمر بغسل الوجه وهما من الوجه، فلا يقال بأنه لا تحصل بهما المواجهة لأنهما عضوان داخلان، لأن الاستدلال هنا بهذه الآية كما قيل من جهة العموم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا الغسل للوجه عمومه يقتضي غسل ظاهر الوجه وباطن الوجه من الأعضاء، فيتناول ذلك غسل داخل الفم وداخل الأنف بالمضمضة في الفم وبالاستنشاق في الأنف. يقال عند ذلك إذن يلزم غسل ماذا؟ غسل داخل العين، فيقال نعم يلزم ذلك، لكنه أخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ماذا؟ أنه كان يغسل داخل عينه، بخلاف المضمضة والاستنشاق على ما مضت من أحاديث وغيرها فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان يترك المضمضة والاستنشاق، إذن فالمضمضة والاستنشاق من الوجه. مما يستدل له أيضا في هذا الباب على القول بالخلاف في تناول المضمضة والاستنشاق للآية من جهة العموم، فإنه يصبح في الآية نوع من الإجمال، بمعنى اختلف العلماء هل المراد بالوجه الوجه ظاهره وباطنه على ما قال الحنابلة الآن، أو غير ماذا، أو المراد فقط هو ظاهر الوجه. إذن حصل التردد في المراد بالوجه، هل المراد عمومه ظاهره وباطنه أو مجرد ظاهره، فلما حصل التردد في المراد بالوجه أصبح في الآية ماذا؟ نوع من الإجمال، فلا ندري أريد العموم أو لم يرد العموم. عند ذلك إذا كان في الآية إجمال لم يتبين ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ينظر بعد ذلك إلى فعله صلى الله عليه وسلم، فيكون الفعل في هذا المقام بيانا للمجمل الواجب، لأن الفعل المبين يأخذ حكم المبين، والمبين هنا في الآية كل الآية كما مرت معنا بأنها حاصرة للفروض وليس للسنن، ليس فيها ذكر السنن، إذن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الفعل في هذا المقام على ماذا؟ على الوجوب، لأنها بيان للمجمل الواجب. فإذا نظرنا إلى فعله صلى الله عليه وسلم رأينا ماذا؟ رأينا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وكان يستنشق، بل كما قيل لم يؤثر أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة، مع ما علم من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ولم يكن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد حتى كان يوم الفتح، بمعنى هذه الصلوات المتكررة في اليوم 5 مرات وزيادة، بمعنى أنه في كل يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كما يقال أقل تقدير 5 مرات ولعله أكثر من ذلك، ومع ذلك لم يثبت في مرة واحدة أنه ترك ماذا؟ ترك المضمضة والاستنشاق. فمن هنا قيل بأن المداومة ماذا؟ دليل الوجوب، فكونه يستمر على هذا وما ترك ذلك ولو مرة واحدة ففي المداومة، إذن ليس مجرد الفعل وإنما المداومة والاستمرار على الفعل دليل الوجوب. هذا من الآية ومن الفعل المبين للمجمل أو من الفعل بالمداومة. مما استدل بكذلك على الوجوب قالوا الأحاديث الآمرة من قوله صلى الله عليه وسلم فقد أمر بالمضمضة كما أمر بالاستنشاق. أما أمره بالمضمضة فكما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قال إذا توضأت فمضمض، إذن أمر بماذا؟ أمر بالمضمضة وهي صيغة أمر، والأمر في الأصل أنه دال على الوجوب والحديث صحيح. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، وهو كذلك حديث صحيح وإن كان فيه نوع من الاختلاف. وكذلك في حديث عائشة مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المضمضة والاستنشاق في الوضوء الذي لا بد منه، وهو كذلك حديث صحيح. فحديث أبي هريرة وحديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي ضعفه النووي، لكن تعقب ذلك الغماري في كتابه الهداية وقال بأنهما صحيحين. هذا فيما يتعلق بالمضمضة والأمر بها من قوله صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء الأمر بماذا؟ بالاستنشاق، والأحاديث في ذلك أصح، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل، وهي هذه اللام تسمى لام الأمر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، إلى آخر الحديث، وهو في الصحيحين. إذن هنا أمر بماذا؟ بالاستنشاق أو بالاستنثار، وهو من لازم الاستنشاق، والحديث في الصحيحين. إذن هذه أدلة كلها دالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنهما فرضان داخلان في الوجه وليس بمستقلين عنهما، فلا يقال بأنهما لا تدل عليهما الآية الحاصرة لفروض الوضوء. هنا قد يسأل بعد ذلك ما الواجب في المضمضة، وما هي المضمضة والاستنشاق، وما المبالغة التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك وأنها من السنن المبالغة فيهما. الواجب في المضمضة قيل إدارة الماء ولو ببعض الفم، والأصل في المضمضة التحريك. إذن فالواجب من المضمضة ماذا؟ إدارة الماء ولو في بعض الفم، ولو في أوله، لكن لابد من إدارته. أما تدخل الماء تشربه أو تدخله فتمجه دون أن تحرك الماء فهذا لا يسمى مضمضة. أما المبالغة فيها والتي ستأتي الإشارة إليها وأنها من السنن، فهو إدارة الماء إلى أقصى الفم، وهذا طبعا يصبح قريبا من الحلق لأن الحلق هو في آخره. إذن فإدارته في أدناه هذه مضمضة وتتحقق بها الواجب، المبالغة فيها الإدارة الماء إلى أو في أقصاه. في الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، بمعنى إلى طرفه في أوله، هذا يكفي. المبالغة فيه هو جذبه بالنفس إلى أقصاه، فالمبالغة إلى أقصاه لا شك أنه إذا وصل إلى أقصاه يخشى أن يصل بعد ذلك، لأن الأنف مجرى أو له فتحة ومجرى إلى جهته الحلق بعد ذلك. إذن هذه هي المضمضة وهذا هو الاستنشاق. وبعد ذلك قيل هذه المضمضة وهذه الاستنشاق لا أن تكون وجورا ولا صعوطا، بمعنى تأتي بماء وتدخله بأنبوب ونحوه أو بمحقان ونحوه، وهو ما يسمى بالوجور لوجور الحليب أو وجور الدواء أو ما شابه ذلك، أو الصعوط بمعنى يجعل في أنفه أشبه بالآن أنبوب ونحوه ويصعط به. إذن لا يكون ماذا مثل ذلك يسمى مضمضة ولا استنشاقا، أو تأتي بما تشربه هكذا مجرد شرب، لكن لا مانع بأنك كما يقال بعد المضمضة أن تبلعه، لأنه تحقق الغسل في ذلك، لأن البلع بعد ذلك مثل الإخراج إلى الخارج. الشاهد في هذا أنه لا بد أن تكون هناك مضمضة، لا بد أن تكون هناك تحريك وإدارة للماء في داخل الفم. العضو الثاني في ذلك وهو الفرض الثاني من فروض الوضوء قال ماذا؟ غسل اليدين مع المرفقين، وأشرنا إلى أن المراد بالغسل هو إفاضة الماء عليهما. هنا قال مع المرفقين ولم يقل إلى المرفقين، ودليل ذلك هو منطوق الكتاب الذي جاء بإلى، فالله سبحانه وتعالى قال واغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وماذا؟ وأيديكم إلى المرافق. إذن هنا أمر بغسل اليدين، إذن فغسل اليدين من فروض الوضوء لأنها منصوص الكتاب ولا خلاف في ذلك والإجماع عليه. إنما يبقى بعد ذلك في إدخال المرافق، هل تكون داخلة أو غير داخلة؟ فهنا قيل مع المرفقين، فالدليل على إدخال المرفقين وأنه يجب إدخال المرفقين مع غسل اليدين ما سبقت الإشارة إليه بأن إلى بمعنى مع، وهذا تأتي وأتت في كتاب الله في مواضع من الكتاب في قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، بمعنى يزدكم قوة مع قوتكم، وكذلك فيما يتعلق بأموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، وفي قول عيسى من أنصاري إلى الله أي مع الله ينصرني في ذلك. إذن تأتي إلى بمعنى مع، وهي هنا كما قيل بأنها مع المرافق. هذا مدلول الكتاب كما يقال من الكتاب. من السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المرفقين في غسل اليدين، دل على ذلك حديث جابر حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، بمعنى إذا أدار الماء على مرفقيه حتى يغسل به مرفقيه، والحديث حوله كلام، فمنهم من ضعفه ومنهم من رأى صحته، يعني ممن صححه الشيخ ناصر، ولكن ضعفه جمع كثير من العلماء، وضعفه ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم، لكن مال السيوطي إلى تحسينه في الجامع الصغير، والشيخ ناصر رحم الله الجميع مال إلى تصحيحه. أصح من ذلك وهو يؤدي هذا الغرض وفيه الدلالة، ولعل من صحها حديث جابر صححه لهذا الشاهد، فإن في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح ما يدل على حديث جابر المتقدم. حديث أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، فإذا أشرع في العضد معنى ذلك أنه ماذا؟ غسل المرفق، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم. إذن هذا حديث صريح في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويغسل المرفقين مع غسل يديه، بل يشرع في العضد، ولا يمكن أن يكون شارعا في العضد إلا بعد غسل ماذا؟ بعد غسل المرفقين. إذن فالحديث هذا صحيح وصريح في هذا الباب، كما في حديث جابر يكون شاهدا قويا. العضو الثالث والفرض الثالث من فروض هذه الوضوء أو من هذا الوضوء قال ماذا؟ مسح جميع الرأس. إذن هنا سيكون مسحا وليس غسلا، والمسح كما قلنا ماذا؟ يكون بالبلل، وأخذ هذا كما قيل من الباء التي في الآية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فهنا الفعل مسح يتعدى بنفسه، بمعنى يمكن أن تقول مسحت رأس اليتيم، فالفعل يتعدى بنفسه بخلاف جلسة وهي ما تسمى بالأفعال اللازمة، لكن هنا عدي بحرف الجر وهو الحرف الباء، قيل بأن فائدة ذلك هو الدلالة على ماذا؟ على الممسوح به، أي كأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا بالماء رؤوسكم. كيف يكون هذا المسح؟ بمعنى أن يجعل الإنسان في يده بللا أو يجعل في يده ماء ثم يلقيه، إذن تصبح اليد مبلولة، فعند ذلك يمر بيده المبلولة بالماء فيمسح ماذا؟ فيمسح رأسه. هذا المسح للرأس من فروض الوضوء ولا خلاف في ذلك، لأنه هو منطوق الكتاب أيضا. لكن يبقى بعد ذلك في هذا المسح، هل يجب مسح جميعه؟ ظاهر الآية كما يقال نعم، ومن هنا يقول الحنابلة أيضا يجب مسح جميع الرأس. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا بأن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، وإذا كانت الباء للإلصاق فإنها تقتضي ماذا؟ مسح جميع الرأس، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فالإنسان إذا أطاف بالبيت يطوف على بعضه أو يطوف عليه جميعا؟ يطوف على جميع البيت، إذن فهنا الباء للإلصاق، وكون الباء للإلصاق تقتضي ماذا؟ مسح جميع الرأس. ومن هنا قال بعض العلماء من أهل اللغة كابن برهان أنه من قال بأن الباء للتبعيض فقد جاء الأهل العربية بما لا يعرفونه، الذي يقول بأن الباء هنا للتبعيض أتى، وهذا من أهل اللغة يقول أتى أهل العربية بغير ما يعرفونهم. يدل على ذلك أيضا وهو أن هذا المسح يكون لجميع الرأس حديث عبد الله بن زيد الذي مر معنا سابقا، وهو أنه ذكر ماذا في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه، قال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. إذن معنى ذلك أنه مسح على جميع رأسه. وهنا كما يقول العلماء في هذه الصفة أنه يجعل إبهاميه من جهة صدغيه وسبابتيه في مقدم رأسه هكذا، ثم يمر بهما إلى قفاه، إذن شمل بذلك جميع الرأس ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه قبل ذلك. قال بعد ذلك بعد أن أشار إلى مسح الرأس وأنه من الفروض وأنه يجب مسح جميعه ولا يكفي مسح بعضه، قال ماذا؟ ومنه أي من الرأس الأذنان. فإذا قيل منه كما قيل من الغسل الوجه المضمضة والاستنشاق، فمعنى ذلك أن مسح الأذنين ماذا؟ من الفروض، وأنه يجب مسحهما، وأن مسحهما من مسح الرأس وليس بعضوين مستقلين، ليس عضوا مستقلا، فلا يقال بأنه لم تذكر الأذنان في كتاب الله وليس من الأعضاء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من الأعضاء الأربعة، بل هي من الأعضاء الأربعة لكنها داخلة في ماذا؟ في الرأس. ما الدليل على دخولهما في الرأس؟ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الأذنان من الرأس، فالحديث صريح في ماذا؟ بأن الأذنين من ماذا؟ من الرأس، بمعنى جزء منه وعضو منه وليس بمستقلين. والحديث كما قلت صحيح، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فهو من حديث عبد الله بن زيد وأبي أمامة وأبي هريرة وأنس وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة، هذه كلها ثمانية، ومن أجل هذا صححت وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف. وكذلك أيضا مع هذا القول وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من الرأس، كان في فعله عليه الصلاة والسلام هو المداومة على مسحهما. ففي حديث ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم وهذا شاهدنا مسح برأسه وأذنيه. انظروا في تمام الحديث باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، بمعنى يدخل السباحة أو السبابة فيما يسمى بالصماخ، والإبهام يكون في ماذا؟ من أسفل أذنه إلى أعلى، وهذا هو الظاهر، فهذا مسح الأذن. قال مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة إلى آخره ما يتعلق بغسل الرجل، والحديث حسن صحيح. وفي رواية من هذا الحديث عند ابن حبان أتيت بها لمزيد في وصف هذا المسح، قال: ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، فهذا الإصبع يسمى سباحة ويسمى سبابة، ويسمى سباحة لأنه يسبح بها ويتشهد بها، لفظ الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، وفي السب يقال هكذا: يا فلان يا فلان الذي فيه وفيه، فهو يشير بها في السب أيضا. قال هنا وهذه الزيادة: وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، المراد بالمخالفة ماذا؟ بمعنى من الأسفل إلى الأعلى، فمسح ظاهرهما وباطنهما. قيل: ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك مسحهما مطلقا، بمعنى كما قيل في المضمضة والاستنشاق أنه داوم على ذلك، والمداومة ماذا؟ دليل الوجوب أيضا، وكما قيل بأن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، وهنا أصرح من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأذنين من الرأس. مر معنا أيضا في حديث عبد الله بن زيد في هذه الصفة، قال في كيفية هذا المسح: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا فيما يتعلق بمسح الرأس، وهو العضو الثالث. العضو الرابع من أعضاء الوضوء قال ماذا؟ غسل الرجلين مع الكعبين، فأشار إلى أن فرضهما هو الغسل وليس المسح، وأن الغسل يكون مع ماذا؟ مع الكعبين، فليس حدا. وهنا وإن قيل بأن إلى في هذه المسألة وفي التي قبلها بأن الأظهر في كلمة وحرف إلى بأنها للغاية، بمعنى أن تكون حدا، فإنها وإن كانت حدا فإن الحد كما قيل إذا كان من جنس المحدود فإنه يدخل فيه، وإن كان من غير جنسه لا يدخل فيه. ولهذا يقال أيضا بصيغة أخرى: إن كان في الغاية من ذي الغاية دخلت، وإن كانت الغاية من غير ذي الغاية لم تدخل، وهي قولنا إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، وإن كان من غير جنسه لم يدخل فيه. من غير جنسه كما في قوله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل، فهل الليل داخل في الصيام؟ لا، لأن الليل غير النهار، لكن هنا إلى المرفقين، فهل المرفق من جنس اليد؟ نعم. وكذلك هنا في الرجلين إلى الكعبين، فهل الكعبان من جنس القدم والرجل؟ نعم، فيكونان داخلان حتى وإن كانت إلى للغاية أو هي أظهر في الغاية من معنى مع. وهنا كما سبقت الإشارة إليه في إدخال الكعبين من هذه المعاني التي كانت في المرافق، وكذلك في حديث أبي هريرة الذي مضى معنا سابقا، وهو قوله أي قول أبي هريرة بأنه عليه الصلاة والسلام غسل رجله حتى أشرع في الساق، فكونه أشرع في الساق فإنه يكون ماذا؟ أدخل الكعبين. والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في نهاية الساق مما يلي القدم، معنى هذه الساق العظم الناتئ في آخر الساق مما يلي القدم، لأن القدم لأن اليد هذه اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب، لكن ما فيه الأصابع هذه تسمى كفا، وإن كانت تسمى يدا لكنها بخصوصها إذا قيل الكف لا تكون إلا على هذه والتي تنتهي بالزندين، فهذه الكف وتسمى يد، ولذلك السارق والسارقة فاقطعوا ماذا؟ اقطعوا أيديهما، فهذه تسمى يدا. ما يلي ذلك يسمى ماذا؟ ذراعا أو يسمى ساعدا، وما يليه يسمى ماذا؟ العضد، لكن كل ذلك يسمى يدا. وكذلك الرجل فهي من أطراف الأقدام إلى ماذا؟ إلى الفخذ، هذه كلها تسمى ماذا؟ رجلا، لكن الأعلى يسمى ماذا؟ فخذا، وما دونه يسمى ساقا، والذي يليه الذي هو يقوم موضع المشي وما شابه ذلك يسمى قدما. إذن فما العظمان الناشئان في نهاية الساق من مايل القدم فهذا هما الكعبان. هناك كعب آخر وهو الذي يكون في أعلى مشط القدم الذي هو ما يسمى بموضع الشراك، هذا يسمى كعبا. هذا لعله يأتي فيما يتعلق بالقطع للمحاربين ونحوها، أنها تكون قطع أقدامهم من هذه الناحية من جهة الكعب هذا حتى يبقى له ما يسمى بالعرقوب ونحوه حتى يمكن بعد ذلك أن يسير وأن يمشي. هذا أثر عن محمد بن الحسن من باب الفائدة أنه قال في قطع الخف للمحرم قال إلى الكعب، فالمراد أنه يقطعه من هنا، هذا المراد فيما يتعلق بالخف وقطعه، وليس مراد محمد بن الحسن فيما يتعلق بماذا؟ بغسل القدم في طهارة الوضوء ونحوها. انتهت الأعضاء الأربع التي هي منطوق الكتاب، بقي فرضان آخران الدلالة عليهما أيضا من الكتاب لكنها دلالة بالتضمن، وهما ماذا؟ الترتيب والموالاة. فمن هنا قال الفرض الخامس ماذا؟ الترتيب. ما المراد بالترتيب؟ المراد بالترتيب أن تغسل أو أن يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة على نسق الآية، بمعنى أن تكون مرتبة كما رتبها الله سبحانه وتعالى، فيبتدئ الإنسان بوجهه وينتهي طبعا ثم يديه ثم رأسه ثم ينتهي بعد ذلك برجليه، فلا يقدم ولا يؤخر في هذه الأعضاء الأربعة، بل يجب عليه أن يرتب بينها. ما هذا الدليل على الترتيب من الآية حتى تكون الدلالة من الآية؟ قالوا من عدة جوانب، أحدها قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأعضاء الأربعة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا غسلا وجوهكم وماذا؟ أيديكم، أي واغسلوا أيديكم وماذا؟ وامسحوا برؤوسكم، إذا كان مسحا، ثم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم مع الكعبين. طبعا لن نناقش في الغسل لأن هذا هو قول العامة العلماء ولا خلاف فيه إلا خلافا شاذا. إذن أدخل ممسوحا بين ماذا؟ بين مغسولات. قالوا والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لمعنى، إلا لسبب، بمعنى أن العرب إذا تكلمت فإنها لا تفصل النظائر عن بعضها، فلو كان الترتيب غير مراد لانتهى وأتى بالمغسولات في سياق واحد، فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم، فلما فصل بين المغسولات بممسوح كان ذلك لماذا؟ لإرادة الترتيب. أيضا هنا ماذا؟ أمر بغسل ماذا؟ بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بغسل الرجلين. قالوا أيضا إن العرب إذا عطفت بين الأشياء فإنها تعطف بين الأشياء المتقاربة، بمعنى تأتي بالأقرب فالأقرب، فهنا الأقرب إلى الوجه الرأس أو اليدين؟ الرأس. فكان لو أراد ذلك كان قال اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم، أما أن يذهب إلى اليدين ثم يرجع إلى الرأس مرة أخرى مع قربه فهذا لا بد أن يكون لمعنى، ولا معنى هنا إلا إرادة الترتيب. إذن فكان ذلك أو في ذلك دلالة من الآية نفسها على أن الترتيب مراد في هذه الآية، ومن هنا قيل بفرضيته. الأمر الآخر قالوا بأن هذا الترتيب أو هذا العطف بين هذه المغسولات أو هذه الأعضاء عطف الله سبحانه وتعالى بينها بحرف الواو. لا شك أن هناك حروفا أخرى لو جيء بها كانت الدلالة فيها أظهر، يعني لو جيء بالفاء قال سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم فأيديكم فامسحوا برؤوسكم فاغسلوا بأرجلكم، هذه الفاء كما يقول ماذا؟ تدل على الترتيب والتعقيب، بمعنى هذا عقب هذا. لكن الواو فيها الخلاف، هل تقتضي تعقيبا أو لا تقتضي تعقيبا؟ فمن هنا حصل التردد في ماذا؟ في المراد بهذا العطف. هل أراد الله سبحانه وتعالى أن نرتب بينها أو يمكن أن نخالف بينها وألا نرتبها؟ فمن هنا حصل ماذا؟ حصل الإجمال، لأن الواو حرف مشترك له دلالات متعددة. فمن النحويين من يقول بأن الواو لمطلق الجمع وهو مذهب المصريين ولعله الأقوى، ومن العلماء وهم أهل الكوفة من يقول بأنها لا لأنها تقتضي ذلك، أي تقتضي النسق والترتيب. فمن أجل هذا كان في الآية شيء من الإجمال، لا ندري ما الذي أراد الله سبحانه وتعالى، هل أوجب علينا أن نرتب أو لم يوجب علينا ذلك. فلما كان هذا الإجمال نظر إلى ماذا؟ إلى البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، فرأينا فعله عليه الصلاة والسلام في وضوئه، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب في وضوئه أو أحيانا وأحيانا؟ بمعنى هل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخل بالترتيب ولو مرة واحدة؟ قالوا لا. قالوا إذن فهذا دليل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى أراد ماذا؟ أراد الترتيب في ذلك. إذن فأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم هذا البيان، فأصبح فعله ماذا؟ مبينا للمجمل الواجب، فأخذ الفعل حكم ماذا؟ وهو المبين، أخذ حكم المبين. فهذه دلالة من الفعل. الدلالة الأخرى التي سبقت الإشارة إليها وهي مع هذا الدليل أنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخل بالترتيب ولو مرة واحدة، والمداومة دليل الوجوب كما قيل. الأمر الآخر الذي استدلوا به على وجوب الترتيب وفرضيته قالوا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيما يتعلق ببعض المناسك الحج، لكن كما قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طوافه هل سيبدأ بالصفا أو يبدأ من المروة؟ فقال ماذا؟ ابدأوه. قال فيها روايات متعددة، أبدأ ونبدأ، وإحدى الروايات وهي عند أحمد والنسائي بسند صحيح على شرط الشيخين قال ماذا؟ ابدأوا بهذه الصيغة، ابدأوا بما بدأ الله به. فإذا بدأنا بما بدأ الله به بمعنى يجب ماذا؟ البدء بالوجه. فإذا وجب البدء بالوجه وجب ماذا؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأنه لا قائل بأنه يجب الترتيب بما في بعضها دون البعض الآخر. إذن هذه أدلة هؤلاء في قولهم ماذا؟ بأن الترتيب فرض من فروض الوضوء. سادس ذلك، أي سادس هذه الفروض ماذا؟ الموالاة. والمراد بالموالاة ماذا؟ المراد بالموالاة المتابعة، وهو ألا يفصل أو ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتاد. فهذا هو المراد بالموالاة، بمعنى أن توالي، تتابع، لا تفصل، لا تجعل فاصلا بين هذا العضو وهذا العضو الآخر، بمعنى لا تغسل الآن بعض الأعضاء ثم بعد ساعة أو ساعتين ولم يحصل ناقص تقول أكمل ذلك. إذن هذه الموالاة، وهو ألا يترك غسل العضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتاد، بمعنى غسلت وجهك ثم تكلمت مع هاتف أو طرق الباب أو نحو من ذلك، ثم بعد 10 دقائق ربع ساعة جف الوقت تريد تقول أن تكمل، يقول لا. ما الدليل على هذا الاشتراط؟ قالوا الدليل على هذا الاشتراط من الآية. من أين؟ قالوا الآية كما يقال جملة شرطية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. الجملة الشرطية كما يقال جواب الشرط ينبغي أن يأتي ماذا؟ عقب وجود بالشرط أو كما يسمى عقيب وجود الشرط، بمعنى إذا نزحت فلك جائزة، إذا فعلت كذا فعاقبتك، معنى لابد أن يكون الجواب ماذا؟ بعد وقوع الشرط مباشرة. فهنا قال سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة أردتم الصلاة فماذا؟ فاغسلوا وجوهكم، وعطف عليه الباقيات. إذن تصبح ماذا؟ يصبح غسل الوجه وما عطف عليه من الأعضاء كل ذلك ماذا؟ واقع في جملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يجب أن تكون ماذا؟ عقيب الشرط، بمعنى إذا قمت إلى الصلاة فلا تفرق، وإنما يجب عليك أن توالي في ذلك. الأمر الآخر والاستدلال الآخر من الآية نفسها طبعا، والحرص على أن يكون الاستدلال من الآية نفسها حتى يقال بأن الاستدلال أو الآية دالة على الفرضية، فتكون ماذا؟ الآية منها يؤخذ ماذا؟ هذا الفرض، وهو ما يسمى بالأمر المطلق. هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ جمهور العلماء يقول يقتضي الفور. فهنا إذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى غيره، إذن أمر بماذا؟ عند القيام بالصلاة بغسل الوجه إلى غيره، إذن هذه أصبحت مأمورات. إذن أصبح ماذا؟ هذا المأمور به ينبغي فعله ماذا؟ على الفور. وإذا قلنا على الفور ينبغي ماذا؟ عدم التراخي في البعض، ويجب الموالاة بين هذه الأعضاء كلها. إذن هذه أدلة أو استدلالات من الآية نفسها، فمن هنا قيل بأن الآية تضمنت ماذا؟ الترتيب والموالاة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالواو كما قلناه سابقا، هل الواو تقتضي الموالاة أو لا تقتضي الموالاة؟ فعلى هذا يحصل ما سبقت الإشارة إليه في الترتيب، أن في الآية يصبح شيء من الإجمال، فهل الآية تقتضي هذه الموالاة والواو تقتضي الموالاة؟ فعند ذلك يكون الفعل ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا المجمل، بمعنى اختلف أهل العربية في دلالة حرف الواو هل يقتضي هذه الموالاة أو لا يقتضي هذه الموالاة. إذا من حيث اللغة يحتمل، فإذا كان هذا الاحتمال كان في الآية الإجمال، بمعنى لا ندري هل أراد الله سبحانه وتعالى أن نوالي في غسل أعضاء الوضوء أو لم يرد ذلك، فعند ذلك ننظر إلى ماذا؟ إلى المبين عليه الصلاة والسلام كيف كان في وضوئه، فنظرنا فرأينا بأنه عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان يوالي، ولم يثبت أنه ماذا؟ فرق وضوءه كما سبقت الإشارة إليه مع كثرة ذلك، كل يوم يتوضأ وفي كل يوم 5 مرات أو أكثر، إلى أن جاء زمن الفتح فجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. إذن في كل ذلك لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام فرق وضوءه، فكان ذلك ماذا؟ دليلا على أن الله وأن الآية أرادت ماذا؟ الموالاة في هذا الوضوء. هذا مما لا كل ذلك استدلالا من الكتاب. أما الاستدلال من غير الكتاب وهو دلالة السنة على ذلك، حديث جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، بمعنى لم يصبه الماء، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا؟ ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. والحديث عند مسلم. إذن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ترك لمعة في قدمه، بمعنى لم يغسل قدمه كاملة، فهنا طهارة القدم لم تصبح ماذا؟ لم تكن صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بماذا؟ بغسل قدمه التي حصل فيها الخلل والنقص، لم يقل له اغسل قدمك فقط، وإنما قال له ماذا؟ أحسن وضوءك. فمن هنا قالوا دل الحديث على وجوب الموالاة، لأن الذي لا يشترط الموالاة ماذا يقول؟ يقول يمكن أن تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك، وبعد ساعة أو ساعتين أو 4 ساعات اغسل قدمك، لا حرج، لأن الموالاة غير مشترطة ما دام أن الفاصل لم يحصل فيه ناقض. فهنا لو كانت هذه الموالاة غير مشترطة وهو ترك طهارة قدمه لم تصح طهارة قدمه، حتى قلنا لو ترك قدمه كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واغسل قدمك، لكن لما قال له أحسن وضوءك أي أعد الوضوء كله على صفة حسنة دل ذلك على ماذا؟ على اشتراط هذه الموالاة. الحديث هذا عند مسلم، حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا أصرح من سابقه، أمره أن يعيد الوضوء ولم يأمره بماذا؟ بإعادة غسل قدميه. فلو لم تكن الموالاة واجبة أو فرضا لقال له اذهب واغسل قدمك، أحسن غسل قدمك، فلما قال له أعد الوضوء وأمره بإعادة الوضوء فهذا دليل على أنه لا بد من الموالاة، وأن هذا الفاصلة أو القطع وعدم الموالاة يبطل هذا الوضوء، والحديث صحيح لكنه ليس في الصحيحين. بقي ولا خمسة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.